ذكرات مكانك وينطيني حب اكبر ترجع حبيبي ليا لو تبعد تريد اكثر غيرك راد مكانك وينطيني حب اكبر ترجع حبيبي ليا لو تبعد تريد اكثر ما معقول احب غيرك وانت بوسط قلبي لا تخليني محتار خليني اشوف دربي ما معقول احب غيرك وانت بوسط قلبي لا تخليني محتار خليني اشوف دربي لا تعيشني بوهمك وبحزنك انا سهر غيرك راك مكانك وينطيني حب اكبر صاير قاسي مو ذاك اللي عرفته تغيب عني وما تسأل عالقلب اللي سكنت قلبك صاير قاسي مو ذاك اللي عرفته تغيب عني وما تسأل عالقلب اللي سكنت ترجع لي لو ناوي تنسى حبي وسنينه قلب المعشق بعد بحبه وحنينه ترجع لي لو ناوي تنسى حبي وسنينه قلبي المعشق غيرك بعد بحبه وحنينه فراقك علي طول وجروح قلبي تكبر غيرك راح مكانك ينطيني حبك كبار تنساني مو عالبال لا ولا مفكر بيها ميت الروح بغيابك منتظر انت تجيها صدقني اني بدونك حزني ما يفارقني مشتاق اشوف عيونك نار الفرقة تحرقني صدقني اني بدونك حزني ما يفارقني مشتاق اشوف عيونك نار الفرقة تحرقني.